نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فلا زلنا معكم في سلسلة الأخلاق الحميدة وما يضادها من الأخلاق الرديئة، ومجلس هذه الليلة هو حول خلق حميد، ألا وهو خلق الرفق. فالرفق هو ضد العنف وهو لين الجانب، وعرفه غير واحد من أهل العلم بأنه لين الجانب بالقول والفعل، كابن حجر رضي الله رحمه الله كما في فتح الباري قال: هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف، وهو ضد العنف. كذلك ذكره القارئ رحمه الله فقال: هو المداراة مع الرفقاء ولين الجانب واللطف في أخذ الأمر بأحسن الوجوه وأيسرها. هذا من حيث تعريف معنى كلمة الرفق. والرفق جاء في كتاب الله عز وجل، وجاءت آيات كثيرة تدل على الأمر بالرفق والحث عليه، فمنها قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يقول ابن كثير في تفسيره، يقول تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته المتبعين لأمره تاركين لزجره، وأطاب لهم لفظه: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي أي شيء جعلك لهم لينا لولا رحمة الله بك وبهم. كذلك قال البغوي في معالم التنزيل، قال رحمه الله: وقال سبحانه مخاطبا الرسول: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قال رحمه الله: أي ارفق بهم وألن جانبك لهم. كذلك قال السعدي في قوله تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقال رحمه الله: فقوله تعالى: فقولا له قولا لينا، أي سهلا لطيفا برفق ولين وأدب في اللفظ من دون فحش ولا صلف ولا غلظة في المقال أو فظاظة في الأفعال، لعله بسبب القول اللين يتذكر ما ينفعه فيأتيه أو يخشى ما يضره فيتركه. فإن القول اللين داع لذلك، والقول الغليظ منفر عن صاحبه. أيضا جاءت السنة تدل على أهمية الرفق وآمر بالرفق. جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. فقالت عائشة: عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. اليهود عليهم لعنة الله قالوا: السلام عليكم، يعني دعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وشبهوا على أنهم ألقوا السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الأدب الرفيع رد عليهم بقوله وعليكم، يعني إذا كان هذا فهو عليكم، ولذا قال يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. أيضا جاء عند مسلم من حديث جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير، من يحرم الرفق يحرم الخير. يقول الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين قال: يعني أن الإنسان إذا حرم الرفق في الأمور فيما يتصرف فيه لنفسه وفيما يتصرف فيه مع غيره فإنه يحرم الخير كله، أي فيما تصرف فيه. فإذا تصرف الإنسان بالعنف والشدة فإنه يحرم الخير فيما فعل، وهذا شيء مجرب ومشاهد، أن الإنسان إذا صار يتعامل بالعنف والشدة فإنه يحرم الخير ولا ينال الخير، وإذا كان يتعامل بالرفق والحلم والآنات وسعة الصدر حصل على خير كثير. وعلى هذا فينبغي للإنسان الذي يريد الخير أن يكون دائما رفيقا حتى ينال الخير، حتى ينال الخير. جاء من حديث عائشة أيضا عند مسلم قالت رضي الله عنها: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم في من يشق على هذه الأمة، يعني تولى أمرا من أمور هذه الأمة فشق عليهم وأتعبهم فيما لا حاجة يعني أو لا بدون سبب، فهذه المشقة كانت سبب للدعاء عليهم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا من أم يعني من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه، هذا أمر خطير. الداعي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الشيخ ابن عثيمين يعني موضحا معنى الرفق، لأن بعض الناس يظن أن الرفق دائما هو اللين. الرفق ليس دائما اللين، يعني الرفق هو بمعنى أنه وضع أو التعامل مع الشيء حسب الشرع، هذا يكون رفقا، فقد يكون لينا وقد يكون شدة على حسب ما يتطلبه الشرع في مثل قضية معينة. ولذا يقول الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين يقول: وقد يظن بعض الناس أن معنى الرفق أن تأتي للناس على ما يشتهون ويريدون، وليس الأمر كذلك، بل الرفق أن تسير بالناس حسب أوامر الله ورسوله، ولكن تسلك أقرب الطرق وأرفق الطرق بالناس، ولا تشق عليهم في شيء ليس عليه أمر الله ورسوله، فإن شققت عليهم في شيء ليس عليه أمر الله ورسوله فإنك تدخل في الطرف الثاني من الحديث، وهو الدعاء عليك بأن يشق الله عليك. يعني ليس معنى الرفق أن تأتي للناس ما يريدون ما يشتهون، الناس قد يشتهون الحرام وقد يريدون الرفق بمعنى أن لا تنكر عليهم أصلا، فيريدون أن يتطاولوا ربما في الحرام وفي الشهوات، وإذا أنكرت عليهم وقلت لهم هذا حرام يقولون لك ارفق بنا، ما يريدون أن تنهام عن ذلك. لا، ليس كذلك، هو الرفق أن تسير بالناس حسب أوامر الله ورسوله، يعني ما أن تطبق فيهم شرع الله عز وجل، لكن تعرضه بطريقة سهلة ميسرة، تنظر في أقرب الطرق وأرفق الطرق لكي توصل إليهم هذا الشرع. يعني ليس المعنى أنك تكون عندك أدلة فتلقيها كيفما كانت، لا، يعني الإنسان يكون حليم حكيم، يعرف كيف يوصل للناس شرع الله عز وجل، يعني يحدث الناس بما تبلغ عقولهم، ويراعي أحوال الناس وظروف الناس، ولا يشق عليهم في أمر فيه سعة. ولذا لابد أن يكون عنده علم ليعرف المسألة وما فيها من رخص وما فيها من توسعة لكي لا يضيق على الناس. أيضا جاء في حديث رواه مسلم أن وهو عن عائشة أيضا إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. يعني سبحان الله، هذا الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، يعني علامة الزين، ولا ينزع من شيء إلا شانه، الشيء الذي لا يكون فيه رفق يعني لا يكون، يعني سيكون محروم الخير أو منزوع الخير. جاء أيضا في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح الجامع، والحديث أصلا عند الترمذي وأيضا عند أحمد ورواه البخاري في الأدب المفرد، أن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من الخير، حرم حظه من الخير. يعني هذا خير قد يحرم منه الشخص وقد يعطى الشخص على حسب. فإذا أعطيت الرفق فقد أعطيت خيرا كثيرا، وإذا حرمت الرفق فقد حرمت خيرا كثيرا، ولو نلت من الأشياء الأخرى ما نلت. يقول ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب، يقول: من رفق بعباد الله رفق الله به، ومن رحمهم رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه. سبحان الله، يعني أنت تعمل في العباد والله يعمل فيك ما تعمله في العباد. من رفق بعباد الله، هذا فعل في العباد، رفق الله به، الله فعل بك الرفق بك. ومن رحمهم رحم العباد، رحمه أي رحمه الله. ومن أحسن إليهم أحسن إليه، أي أحسن إليه الله عز وجل. ومن جاد عليهم، جاد على العباد من عطاء وكرم وما إلى ذلك، جاد الله عليه. ومن نفعهم، يعني نفعهم في أشياء كثيرة مما هذه المنافع، نفعه أي نفعه الله. ومن سترهم، يعني ستر العباد، ستره أي ستره الله. يعني سبحان الله، يعني الجزاء من جنس العمل. ومن منعهم خيره، منعه خيره، منع الناس الخير الذي عنده فمنعه الله الخير الذي عنده، وهذا جزاء لما عمل. قال: ومن عامل خلقه بصفة عامله الله بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. يعني سبحان الله، الجزاء من جنس العمل. فالله تعالى لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه، حسب ما تكون للناس يكون الله لك، تعينهم، تنفعهم، تكرمهم، ترفق بهم، ترحمهم، كل ذلك يكون جزاء ذلك عند الله عز وجل. يقول ابن حجر مبينا لأهمية الرفق في مقابل الأعمال الأخرى الخيرية. قال: لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق، يعني عنده أعمال في أمور الدين كثيرة متعمق فيها لكنه تارك للرفق. قال: لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. سبحان الله، بسبب تركه للرفق هذا التعمق ينتهي إلى عجز وإلى انقطاع، وفي النهاية يغلب لأنه ترك الرفق، ترك الرفق فتعمق على نفسه وشدد عليها وعلى الناس، فكان هذا جزاؤه. يقول أبو حاتم في روضة العقلاء: الواجب على العاقل لزوم الرفق في الأمور كلها وترك العجلة والخفة فيها، إذ الله تعالى يحب الرفق في الأمور كلها، ومن منع الرفق منع الخير، كما أن من أعطي الرفق أعطي الخير، ولا يكاد المرء يتمكن من بغيته في سلوك قصده في شيء من الأشياء على حسب الذي يحب إلا بمقارنة الرفق ومفارقة العجلة. يعني هذا كله جزاء الرفق. أيضا في نفس الكتاب يقول رحمه الله: العاقل يلزم الرفق في الأوقات والاعتدال في الحالات، لأن الزيادة على المقدار في المبتغى عيب، يعني يكون معتدل، كما أن النقصان فيما يجب من المطلب عجز، يعني نقص عما هو مطلوب منه، وما لم يصلحه الرفق، وما لم يصلحه الرفق لم يصلحه العنف، يعني شيء ما أصلحه الرفق لن يصلحه العنف. ولا دليل أمهر من الرفق، كما لا ظهير أوثق من العقل. ومن الرفق يكون الاحتراز، وفي الاحتراز ترجى السلامة، وفي ترك الرفق يكون الخرق، وفي لزوم الخرق تخاف الهلكة. كلها مرتبطة بعضها ببعض، يعني الرفق يكون فيه الاحتراز، والاحتراز فيه ترجى السلامة، والعكس ترك الرفق يكون فيه الخرق، ولزوم الخرق فيه الهلكة، فيه الهلكة. فهذا يبين لك يعني في عجالة أهمية الرفق وفائدة الرفق للعبد مع نفسه ومع عباد الله. وأنواع الرفق كثيرة، وسنأتي عليها إن شاء الله في المجلس القادم، نتناول بعض الصور وبعض الأنواع، أنواع الرفق، ويعني كيف التعامل مع النفس ومع الناس ومع حتى الحيوان. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.